وخذلان مخز من أشقاء الدم والعروبة والإسلام، إلا من رحم الله من الصادقين والمجاهدين والشعوب المقهورة المغلوب على أمرها، ومن أحرار العالم المنسجمين مع إنسانيتهم. وكان العدو قد أعلن في هذه الأشهر الأخيرة عن عملية سماها عربات جدعون، محاولاً إسقاط خرافات توراتية يضفي بها قداسة مزيفة على معركته العنصرية النازية التي لا تشبه سوى أفعال الشياطين وممارسات العصابات القذرة الجبانة. فواجهنا هذه العملية ولا نزال بقوة الله بسلسلة عمليات حجارة داود، استلهاماً لنصر الله لعبده المؤمن داود عليه السلام. التلفزيون العربي.